صبري ومصري صبري يكون يحسبه الخالي أهل الهوى مسكي صبري نوم صبري يكون يحسبه الخالي أصل الهوى الضار فيه لون بتحتار مال الهوى ومالي أصل الهوى غدك فيه لون بتحتار مال الهوى ومالي أني بحبك حياتي حب صوعتي قلبك لوعتي قلب لاني بحبك حيرتي حب صوعتي قلبك لوعتي قلب واحسب شباب المك ويودي فضينا صابر وغزلنا وصبر وشهيد واحسب شباب المك ويودي فضينا صابر وغزلنا وصبر وشهيد وصبرتها ايه وياك وصبرتها ايه وياك وياك يا اللي انت ناسيناك يا اللي انت ناسيناك القدر والهوس عايش اللي بعدينا القدر والهوس عايش اللي بعدينا والرمشي في كفونك قادر وظالم ليك عيني على عيونك والرمشي في كفونك قادر وظالم ليك عينك بتتسلم والرمشي بيتسلم وانت مخاصم ليك عينك بتتكلم والرمشي بيسلم وانت متخاصمني وبكل نظرة شايفة حرام وانا قلت مرة سبب خصام وبكل نظرة شايفة حرام وانا قلت مرة سبب خصام واحسب شباب ما والوقت فضينا صابر وبستنى وصبري مش لينا واحسب شباب ما والوقت فضينا صابر وبستنى وصبري مش لينا اخرتها ايه وياك وياك اخرتها ايه وياك